بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب البيوع، الدرس التاسع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من كتاب البيوع، وقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ولا بأس بالشركة بالأبدان إذا عمل في موضع واحد عملا واحدا أو متقاربا. الشركة، ويقال أيضا الشركة، كل ذلك سواء، وفي اللغة بمعنى الاختلاط، كما قال الله عز وجل في القرآن: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. فالخلطاء المقصود بهم الشركاء، ولهذا يقول اشتركنا بمعنى تشاركنا. أما عند الفقهاء قالوا هو عبارة عن الإذن لكل واحد من المتشاركين لصاحبه في التصرف. إذن هم مجموعة، وقد يكون الشركاء اثنين، وقد يكون الشركاء أكثر، ثلاثة أو أربعة، فيأذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في التصرف. أما مشروعية الشركة وأدلة الشركة، فقد أجمع العلماء على أن الشركة جائزة، ومنهم من نقل الاتفاق على ذلك، وعلى رأسهم ابن هبيرة الحنبلي وابن قدامة الحنبلي، وكذلك نقله بعض الأحناف، حتى إن الشوكاني رحمه الله كما في كتابه السيل الجرار قال: أصل الشركة ثابت بالسنة المطهرة، وعليه أجمع المسلمون. هكذا قال الشوكاني رحمه الله. أما أدلتها فكثيرة. الآية التي ذكرناها آنفا: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، وقال الله: وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني تشاركوهم. وكذلك قال الله عز وجل: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، لأنهم كانوا شركاء في هذه الأموال وهي الفضة. وأما من السنة، فقد جاء في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها عندما فسرت قول الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت عائشة: هي اليتيمة تشاركه في ماله. وكذلك جاء حديث جابر، وهو حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وفي هذا الحديث عندما تكلم عن الشفعة قضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والمعروف أن الشفعة هي عبارة عن شراكة. كذلك الحديث المشهور أيضا: من أعتق شركا له في عبد فهم شركاء في مملوك، والحديث الصحيحين. إذن هذه هي الأدلة على مشروعية الشركة، وهذا معنى الشركة، وهذا كما ذكرت مشروع باتفاق العلماء وبإجماعهم. قال المؤلف عليه رحمة الله: إذا عمل في موضع واحد عملا واحدا أو متقاربا. هذه المسألة من مفردات مذهب المالكية. هذه الشركة التي ذكرها المؤلف هي شركة الأبدان، ويقال لها أيضا شركة الأعمال. فذكر رحمه الله أنه لا بأس بالشركة بالأبدان، والشركات هي عدة أنواع، بعض الشركات أجمع العلماء عليها، وبعض الشركات اختلف فيها العلماء. شركة الأبدان جماهير الفقهاء على مشروعيتها وجوازها، وهي الشركة التي تعتمد على الجهد البدني أو الشخصي أو الفكري، يعني يشترك اثنان أو أكثر يشتركون في عمل معين، ويكون ما يكتسبانه من هذا العمل بجهدهم وببدنهم يكون الربح بينهما على حسب الاتفاق، أنت تأخذ النصف وأنا أخذ النصف، وهذا يأخذ الثلث وهذا ثلث وهذا ثلث، أو هذا ربع وربع، وهكذا بحسب اتفاقهم. إذن هذه الشركة عليها جماهير العلماء ولا بأس منها، وهي شركة صحيحة، إلا الشافعية خالفوا في ذلك، يرون عدم جواز شركة الأبدان. وإذا وقعت هذه الشركة كما ذكر في تعريفها فعند الشافعية شركة باطلة، لأن الشافعية يشترطون وجود المال في الشركات، وشركة الأبدان لا مال فيها، إنما هي شركة فقط بالأبدان. المؤلف رحمه الله لما ذكر هذه الشركة وأنها جائزة اشترط شرطا، ما هو هذا الشرط؟ ذكر أنه اتحاد الصنعة، فكل شريك لا بد أن يكون متحدا مع شريكه في شركة الأبدان، لهذا قال إذا عمل في موضع واحد عملا واحدا، هذا هو اتحاد الصنعة، كأن يكون مثلا هذا خياط وهذا خياط فيشتركان ويعملان، أو يكون هذا نجار وهذا نجار ويعملان بجهدهم ولا مال لهم، إنما هو فقط عمل بالأبدان ثم يقتسمان الربح، أو يكون العمل متقارب، لأن المؤلف قال أو متقاربا، يعني العمل قريب عمل هذا مع عمل الشريك. ولنضرب مثالا بذلك، مثل أن يعمل في الملابس والثياب، فهذا ينسج الثياب والآخر يصبغ الملابس، إذن هذا عمل متقارب، هو يتعلق بالثياب، أحدهم ينسج والآخر يصبغ. أو مثلا لو كان يعملان في البحر، فهذا يغوص لطلب اللؤلؤ، والثاني كذلك يمسك هذا الأمر أو يمسك اللؤلؤ أو يمسك عن الغايص الذي غاص، إذن هذا مذهب المالكية في شركة الأبدان، لا بد من اتحاد الصنعة أو تكون متقاربة. أما إذا كان هذا خياط وهذا نجار فعند المالكية لا تصح هذه الشركة، لا بد عندهم في شراكة الأبدان أو في شركة الأبدان أن يكون العمل واحدا، يعني اتحاد الصنعة. وزادوا إلى ذلك أيضا شرطا، وهو حصول التعاون بين الشريكين، فلا بد هذا يعمل وهذا يعمل، كأن مثلا هذا يعمل في غسل الملابس والآخر يقوم بكيها، قالوا إذن لا بد من التعاون في شركة الأبدان. وزادوا شرطا ثالثا أيضا المالكية، قالوا أن يتساوى الشريكان في العمل، يعني هذا يعمل عملا والآخر يعمل بمقدار هذا العمل الذي عمله هذا الرجل، حتى إذا اقتسم الربح يكون بالسوية بينهم. فإذا عمل أحدهم عملا لكنه كان يعمل بمقدار الثلث من العمل والآخر يعمل بمقدار الثلثين، قالوا إذن في هذه الحال لا بد أن يأخذ من الربح الثلث والآخر يأخذ الثلثين، فإن كان هكذا جاز، لأنه لا بد أن يتساوى الشريكان في العمل. إذن هذا هو مذهب المالكية، وهو من مفردات مذهبهم، التساوي والاتحاد في الصنعة، والتساوي كذلك في العمل، وحصول التعاون بين الشريكين، خلافا لمن أجاز شركة الأبدان من الحنفية والحنابلة، فهم لا يرون هذه الشروط ولا يشترطون هذه الشروط، ويجوزون عندهم الشركة سواء اتحدت الصنعة أو اختلفت الصنعة. فلو جاء رجل حداد وجاء رجل خياط أو نجار لا بأس، يجوز أن يشترك شركة الأبدان. وأدلة المالكية على هذا المذهب هو البعد عن الاختلاف، لأنه لو اختلفت الصنعة فكان هذا حدادا وكان هذا نجارا، قالوا في هذه الحال النجار لا يستطيع أن يعمل عمل الحداد ويكون عاجزا عنه لأنه لا يتقنه، وكذلك الحداد لا يستطيع أن يعمل عمل النجار. قالوا إذن قد يعمل هذا الأول فيأتي بالمال والثاني لا يعمل، لأن هذه نجارة وهذه حدادة، فيختلف الأمر. قالوا إذن من هذا الباب نمنع اختلاف الصنعة، لا بد من اتحادها. أما الحنفية والحنابلة فلم يشترطوا كما أشرت آنفا، لم يشترطوا اتحاد الصنعة. قالوا لأن شركة الأبدان هو أن يقوم ببدنه ويعمل ببدنه، والكسب يكون مباحا سواء كان نجارا أو حدادا أو خياطا فلا بأس، فالمعنى هو أن يحصل المال، فهذا يوكل صاحبه وهذا يوكل صاحبه، فهم في شركة، فمن أتى بالمال اقتسم المال بينهما على الاتفاق. ولا شك أن كلام المالكية وقول المالكية هو من حيث الأحوط هو أحوط، لكن لا نستطيع أن نبطل الشركة إذا لم تتحد الصنعة، ولا دليل عندنا على الإبطال. قد نقول هذا هو الأفضل، هذا هو الأكمل، اتحاد الصنعة، لكن إذا لم تتحد الصنعة فالشركة جائزة بالأبدان ولا بأس بها. وقد ذكرت أن الشافعية انفردوا فقالوا ببطلان شركة الأبدان. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: وتجوز الشركة بالأموال على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد منهما، والعمل عليهما بقدر ما شرط من الربح لكل واحد. انتقل بعد ذلك إلى الشركة التي تكون بالأموال، وقد ذكرت أن الشافعية أبطلوا شركة الأبدان لأنهم يرون اشتراط وجود المال في الشركات، إذا لم يوجد المال فهذه الشركة باطلة ولا تصح، لا تكون الشركة بالأبدان. والمؤلف هنا رحمه الله ذكر جواز الشركة بالأموال، يشترك فلان وفلان بالأموال، بالدنانير، بالفضة، بالدراهم، فيكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد منهما من ماله. إذن الشركة تقوم على أن يكون الربح والخسارة بين الشركاء على السواء، إذا كان رأس المال واحدا فهذا دفع النصف وهذا دفع النصف، إذن ما دام هذا دفع النصف وهذا دفع النصف، إذا حصلت خسارة فالخسارة بالنصف، وإذا حصل ربح فالربح كذلك بالنصف. وقد نقل الاتفاق جمع من أهل العلم على هذا، على أنه الربح والخسارة على السواء إذا كان رأس المال سواء، وهذا ما قرره المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ على أن يكون الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد منهما، والعمل عليهما بقدر ما شرط، والعمل عليهما بقدر ما شرط من الربح لكل واحد. الذين نقلوا الاتفاق ابن المنذر رحمه الله وابن حزم، وكذلك نقله ابن رشد وابن قدامة، كلهم نقلوا الاتفاق على ذلك أن الربح والخسارة على السواء إذا كان رأس المال سواء. لهذا يقول ابن حزم رحمه الله كما في كتابه مراتب الإجماع: واتفقوا أن لهما أو لهم التجارة فيما أخرجوه من ذلك. لهما يعني الشريكين، أو لهم يعني الشركاء سواء كان اثنين أو كان أكثر. واتفقوا أن لهما أو لهم التجارة فيما أخرجوه من ذلك، وأن الربح بينهم على السواء والخسارة بينهم على السواء. هذا هو الأصل، أنهما إذا خسرا تكون الخسارة على السواء بينهما، وإذا ربحا كذلك الربح على السواء. لكن نجد أن طائفة من أهل العلم خالفت، مما يؤكد أن هذه المسألة في الحقيقة ليست مسألة إجماع، فالإجماع إنما انعقد فيما يتعلق بالخسارة، أما إذا كان في الربح فهناك من خالف في هذا. كيف خالفوا؟ قالوا يجوز أن يشترط أحدهم التفاضل في الربح، يعني أنت تدفع النصف وأنا أدفع النصف، لكني أشترط شرطا، أقول لي الثلثان من الربح، مع أن هذا دفع كشريكه، لكن هؤلاء أجازوا، قالوا يجوز أن يشترط التفاضل، وهذا غير صحيح، لأن الشراكة في الحقيقة سيحصل فيها شيء من البغضاء والعداوة، هذا دفع النصف وهذا دفع النصف، يكون الربح على هذا الأمر، فلا يحق له أن يشترط ربحا زائدا، ما دام أنه دفع النصف له نصف الربح، وإذا دفع الثلث له الثلث أيضا من الربح، وهكذا. ولهذا المؤلف قال الربح بينهما بقدر ما أخرج كل واحد منهما، هذا هو الصواب، والمسألة لا إجماع فيها، إنما الإجماع في الخسارة فقط، يعني إن عقد الإجماع على أن الشركة تقوم على أن يكون الخسارة بين الشركاء بالسواء، نعم هذا لا خلاف فيه، إنما حصل الخلاف في الربح، هل يجوز لأحد الشريكين أن يشترط التفاضل في الربح مع أنه دفع كشريكه، حصل التساوي في المال. عند بعض الفقهاء وهو مذهب أبي حنيفة أنه يجوز اشتراط التفاضل، وهذا غير صحيح. ثم قال رحمه الله ولا يجوز أن يختلف رأس المال ويستوي في الربح، وهذا الذي قررناه آنفا وهو مذهب أبي حنيفة الذي أجاز ذلك، والصواب ما قاله المؤلف لا يجوز أن يختلف رأس المال ويستوي في الربح، فإذا اختلف رأس المال لا يستوي في الربح، وإذا تساوى رأس المال تساوي في الربح، فإذا دفع أحدهم النصف والآخر النصف إذن الربح النصف بالنصف، وإذا دفع أحدهم الثلثين والآخر الثلث لا شك أن صاحب الثلثين يكون أكثر في الربح لأنه دفع أكثر. ثم انتقل بعد ذلك إلى القراض، قال رحمه الله والقراض جائز بالدنانير والدراهم، وقد أرخص فيه بنقار الذهب والفضة، ولا يجوز بالعروض. انتقل بعد ذلك إلى المضاربة، يقال لها القراض وكذلك يقال لها المضاربة، والمضاربة والمقارضة والقراض كلها بمعنى واحد، وهي عقد شركة في الربح بمال رجل وعمل آخر، فالأول يدفع المال والآخر يعمل بجهده، لا مال له، إنما يعمل بجهده وبحرفته وبإتقانه لهذا العمل، وهي جائزة بإجماع العلماء، اتفق العلماء على جواز المضاربة وعلى جواز القراض، وممن نقل الإجماع ابن المنذر، ونقله كذلك ابن حزم، ونقله ابن عبد البر، وممن نقله أيضا ابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على جواز المضاربة، أن يشترك أحدهما يدفع مالا والآخر يعمل في هذه الشركة، لهذا الله عز وجل يقول في القرآن ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال العلماء أي المقصود المضاربة، فهذا من ابتغاء فضل الله وطلب الربح والنماء، هذه قد تكون نصوص عامة، كذلك وأحل الله البيع، وأيضا دعوا الناس، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، قالوا هذا أيضا في المضاربة، هكذا فسر بعض أهل العلم، وقد حصل في زمن الصحابة رضي الله عنهم كما جاء في الموطأ عن عمر وعن غيره، وجاء كذلك عن ابن عباس عند الدارقطني وإن كان فيه مقال. ومن الأدلة ما كان يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يتاجر في مال خديجة، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بعمله وخديجة كانت تدفع مالها في التجارة، وهذا هو المضاربة وهذا هو القراض، لأن الناس في الحقيقة لا يملكون جميعا المال، الأغنياء يملكون المال والفقراء لا يجدون المال، لكن قد يكون ذكيا في تجارته محترفا بعمله، فهذا يدفع وهذا يعمل، فلا بأس من ذلك، والإجماع صحيح في ذلك. إذن هذه هي صفة المضاربة، أن يعطي الشخص لغيره مالا ليتجر به ويتفقان على الربح، ولا شك أنه يكون جزءا معلوما، كأن يقول اعمل في مالي ولك الثلث، أو اعمل ولك الربع، وهكذا إذا جاء الربح أعطاه الربع أو الثلث. أما إذا حصلت الخسارة فالأول خسر ماله والثاني خسر جهده ووقته، هكذا تكون الخسارة إن وقعت بينهم. إذن هذا هو المراد بصفة المضاربة. والمؤلف رحمه الله ذكر أن القراض جائز بالدنانير والدراهم، يعني أن المراد بذلك يكون بالمال بالنقد، وهذا هو الأصل في الحقيقة في شركة المضاربة، لا بد أن تكون بدنانير أو بدراهم، بل إن بعض أهل العلم نقلوا الاتفاق على ذلك، قالوا لا بد أن يكون مال المضاربة نقدا دنانير ودراهم، وهذا في الحقيقة هو مذهب الجماهير من أهل العلم، لكن لا يقال أن المسألة مجمع عليها، بل هناك من خالف في هذه المسألة، بل هي رواية عن الإمام مالك رحمه الله كما ذكر ذلك ابن عبد البر في كتابه الكافي، وهي كذلك رواية في مذهب الحنابلة، وهم يرون جواز المضاربة بالعروض، لأن المؤلف نفى ذلك ومنعه، قال ولا يجوز بالعروض. ما معنى لا يجوز بالعروض؟ معنى ذلك أن المضاربة لا تكون بمثلا الحيوانات أو الآثاث أو النبات، إنما تكون بالنقد، الأول يدفع ماله والآخر يعمل بهذا المال، يشتري ويبيع، فلا يأتي الأول ويأتي له بعروض يقول له خذ هذه العروض وتاجر بها، إنما يعطيه دنانير ودراهم، هكذا اشترط جمهور العلماء. والمسألة لا إجماع فيها، لأن طائفة من الفقهاء بل من التابعين خالفوا في ذلك. ماذا يرون؟ يرون أنه لا بأس من المضاربة بالعروض، والسبب في ذلك أنهم نظروا إلى عقد المضاربة، لا فرق بين النقود الدراهم والدنانير وبين العروض، وعند المفاصلة وعند المفارقة يرجع صاحب العروض بقيمة هذا العرض، فعندما تم العقد بين الأول والثاني فأتى بعروض، أتى ببضاعة، أتى بأثاث، أتى بحيوان، ليس الدنانير ولا دراهم، فيأخذها الثاني ويعمل بها، كأن يشتري فيها ويبيع، أو أن يتصرف فيها بطريقة من طرق التجارة، فعند المفاصلة بينهما يرجعون إلى وقت العقد وتاريخ العقد، وينظرون إلى قيمة هذه العروض في وقت العقد. قالوا إذن كذلك العروض في المضاربة بمنزلة الأرض للزراعة والنخل المعاملة، أليس سيأتي معنا في المساقاة يدفع له النخيل فيعمل بها، فتأتي الثمار فيقتسمون الثلث والربع، قالوا كذلك في المضاربة يجوز أن يعطيه العروض. إذن القول بجواز العروض في المضاربة هو الصواب، خلافا لمن ذهبوا إلى أنه لا يجوز، المضاربة لا تجوز إلا بالدنانير والدراهم، وهذا ما قرره المؤلف وهو مذهب المالكية، لكن هناك رواية أخرى لمالك ورواية عند الحنابلة، وذهب إلى هذا القول من التابعين طاووس والأوزاعي كذلك من الفقهاء، وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى من الفقهاء، كما ذكر ذلك الطحاوي وابن قدامة، كلهم ذهبوا إلى جواز المضاربة بالعروض، وتجعل قيمة هذه العروض في وقت العقد، هو رأس المال عند العقد، فإذا حصل خلاف أو حصلت مفاصلة يرجعون إلى قيمة هذه العروض عند إبرام العقد. إذن هذا هو الصواب. قال رحمه الله ويكون إن نزل أجيرا في بيعها وعلى قراض مثله في الثمن، يعني على القول بأنهم تمت هذه المضاربة بينهم بالعروض، لأن المؤلف يقول لا يجوز القراض، المضاربة لا تجوز بالعروض، لكن يقول لو حصلت وتاجر هذا العامل بالعروض وتم العقد مع الأول بمضاربة بعروض وليس بدنانير ودراهم، ما هو الحكم؟ يقول ويكون إن نزل أجيرا في بيعها، يعني هذا العامل نجعله كالعامل الذي استأجرناه فيعطى أجرة فقط، ولا تكون هذه شركة، إنما هي إجارة. وعلى قراض مثله في الثمن، يعني يعطى من الأجرة ولا تكون شركة، ولا يصح أن تكون مضاربة. والصواب أنها شركة وأن هذا يجوز. ثم انتقل رحمه الله فقال: وللعامل كسوته وطعامه إذا سافر في المال الذي له بال، وإنما يكتسى في السفر البعيد. هنا رحمه الله انتقل إلى العامل في المضاربة، هل له أن يلبس من الملابس من هذا المال، وكذلك ما يتعلق بطعامه، وكذلك إذا سافر بهذا المال للتجارة هل يكتسي، لأنه يحتاج إلى كسوة، لا سيما في السفر قد يأتي إلى البلدان الباردة التي يحتاج إلى ثياب وملابس. فالمؤلف يقول: وإنما يكتسى في السفر البعيد. إذن هذه المسألة هي مسألة نفقة المضارب، هذا العامل ما هو الشيء الذي يحق له أن يأخذه. إذن عندنا اثنان اشتركا في عقد مضاربة، ومعروف أن المال سيكون من واحد والعمل من الآخر وهو المضارب. هذا المضارب يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى أجرة سكن، يحتاج كذلك إلى ملابس، فهل له أن يأخذ النفقة من مال المضاربة أو لا يجوز له ذلك؟ ما هو المذهب؟ المذهب وهو قول الإمام مالك، بل ذكروا أنه نص كلامه رحمه الله، أنه إذا كان المال كثيرا فله النفقة في السفر فقط دون الحضر، أما إذا كان مال المضاربة قليلا فلا نفقة له، هكذا نص رحمه الله. وبعض المالكية في بعض كتبهم، وهو قول آخر عند المالكية وهو مشهور في الحقيقة عندهم، أن المضارب ليس له النفقة مطلقا، لا حضرا ولا سفرا، حتى لو اشترط ذلك قبل عقد المضاربة ليس له ذلك، وهذا مذهب الشافعية. إذن عندنا المالكية لهم قولان، القول المشهور عندهم أن المضارب ليس له نفقة، والقول الثاني إذا كان في السفر والمال كثير فله ذلك. ولهذا المؤلف ماذا قال؟ قال: وإنما يكتسى في السفر البعيد، فقيد بالسفر إذا كان بعيدا، وهذا الذي نص عليه الإمام مالك رحمه الله. وهناك قول أنه لا يستحق المضارب النفقة في الحضر، له ذلك في السفر فقط وبالمعروف، وهذا مذهب الأحناف. وأما الحنابلة فيرون أن العامل ليس له نفقة إلا إذا اشترط ذلك في العقد، يعني يقول: أنا أشترط عليك أن أخذ مالك وأتاجر فيه وأتاجر فيه، لكن لي النفقة، فيشترط. فأما إذا لم يشترط قالوا ليس له شيء من النفقة. إذن هذه كلها أقوال. وجاء شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وذهب إلى أن النفقة تعود إلى العرف أو إذا اشترط ذلك، يعني هو وافق الحنابلة فيما يتعلق إذا اشترط، لكنه زاد إلى أنه نرجع إلى العرف، ومعروف دائما أننا نرجع إلى العرف متى؟ عند الخلاف. فقد يأتي العبد، فقد يأتي العامل الذي يعمل في هذه المضاربة وينفق من هذا المال، يأكل ويشرب، وقد يؤجر سكنا، وقد يلبس شيئا، فيأتي له صاحب العمل فينكر عليه ويقول: أنا أعطيتك مالي من أجل أن تتاجر فيه ولا تنفق على نفسك، لا علاقة لي بنفقتك. فاختلف هنا في هذه الحال، وهو لم يشترط عليه العامل. فلا شك ولا ريب أننا نرجع إلى العرف، ماذا تعارف الناس في المضاربة. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة، مذهب الحنابلة أنه إذا اشترط، والأمر الآخر أيضا نرجع إلى العرف خاصة عند الاختلاف. يقال: ما هو عرف الناس في المضاربة؟ فإذا قالوا: العرف معروف أنه يأكل ويشرب وينفق على نفسه من المال، فيقال: يحق للعامل أن يأكل وأن ينفق على نفسه من هذا المال. إذن هذا هو القول الخامس في المسألة، وهو الصواب، وهو يوافق مذهب الحنابلة فيما إذا اشترط، ونزيد على ذلك ما يتعلق بالعرف. لماذا؟ لأن عند الفقهاء وعند الأصوليين المعروف عرفا كالمشروط شرطا أو كالمشروط لفظا، وهذه تعود إلى القاعدة العامة أو القاعدة الكبرى، وهي قاعدة العادة محكمة. فإذا كان هناك عادة معروفة وهي قد جرت بين الناس وتعارفوا عليها فكأنه شرط. لماذا؟ لأن هذا معروف، فكيف تنكر شيئا معروفا وعادة محكمة عند الناس؟ فإذا اشترط قلنا المسلمون على شروطهم، إذا لم يشترط رجعنا إلى العادة. إن كان له نفقة فله حق أن يأكل وأن يشرب من هذه من هذا المال، مال المضاربة، وإن لم يكن هذا معروفا ولا كان عادة ليس له حق ما دام أنه لم يشترط. إذن هذا هو الصواب موافقة للقواعد الشرعية في ذلك، ولا شك أن الأصل في العقود التراضي. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يقتسمان الربح حتى ينض رأس المال. يعني بعد أن تاجر هذا العامل وعمل بهذا المال أرادوا أن يقتسموا الربح، فيقال استحقاق الربح يكون بعد نضوض رأس المال. ما معنى نضوض؟ لأن المؤلف يقول حتى ينض، ما معنى ينض؟ قال العلماء المقصود بالنضوض هنا أي الاستيفاء للربح، فيأتي رب المال ويستوفي ماله الذي دفعه في المضاربة، ثم بعد ذلك ينظر إلى الربح الزائد، فإذا وجدوا ربحا بعد أن استوفى رب المال ماله هذا هو الربح، يقسم بينهم على حسب الاتفاق. وقد نقل الاتفاق على هذا جمع من أهل العلم، نقله محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تلميذ أبي حنيفة كما في كتابه الحجة على أهل المدينة، ذكر إجماع العلماء على أن الربح لا يكون في المضاربة حتى يستوفي رب المال ماله، وهكذا أيضا تابعه العلماء، فممن نقل الاتفاق ابن رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد، ونقله كذلك بعض الحنابلة، لأن الربح لا يوجد إلا بعد أن يصل إلى رب المال رأس ماله، فيقول أنا دفعت 100,000 للتجارة فأرجع لي 100,000 ثم أنظر ما الذي بقي، هذا هو الربح، فيقسم الربح بينهما. وإلا لو قسم الربح قبل أن ننظر في رأس المال فلا شك أن هذا ظلم لصاحب المال، فلا بد أولا أن نسلم رأس المال ونرد له رأس ماله، ونقول له هذا رأس مالك وقد حميناه من الخسارة، لم تحصل خسارة فيه، ثم بعد ذلك ننظر في الربح، لأنه إذا لم يكن ربح لم يوجد وإنما وجدنا رأس المال فصاحب المال يأخذ ماله كاملا، فهذا ماله بقي مثلا أشهر وهو يعمل به فضيع عليه هذا الوقت أنه أخذ المال ولم يستفد وقد يخسر من هذا المال، والآخر أيضا يضيع جهده وعمله. إذن هذه مسألة متفق عليها أنه لا بد أن ينض رأس المال، أي يستوفي صاحبه ماله الذي دفعه في المضاربة. قال بعد ذلك رحمه الله: والمساقات جائزة في الأصول على ما تراضيا عليه. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن المساقاة. وما هي المساقاة؟ ذكر أنها جائزة. المساقاة لا شك أنها مأخوذة من السقي، والمقصود إشراب الشيء بالماء، وهذا في لغة العرب. لكن ما معنى المساقاة عند العلماء وعند الفقهاء؟ هي نوع من أنواع الشراكة، أن يأتي صاحب الشجر كالنخيل وهو غرس فيدفع هذا النخيل وهذا الغرس المعلوم المعروف 100 نخلة أو 50 نخلة، يدفعه إلى رجل يعمل به ويتفق معه على جزء من الربح، ولا بد أن يكون جزءا شائعا، يعني الثلث الربع النصف، ولا بد أن يكون هذا النخيل أو هذا الشجر المغروس لا بد أن يكون فيه ثمر حتى إذا عمل العامل جاءت الثمرة فاستفادوا من هذه الثمرة، هذا يأخذ الثلث وهذا يأخذ الثلثين بحسب الاتفاق. إذن هذا هو معنى المساقاة، والمساقاة ثابتة، جاءت في الكتاب، جاءت في السنة، وكذلك طائفة من أهل العلم نقلوا الاتفاق على مشروعيتها وأنها جائزة كما ذكر المؤلف، قال والمساقات جائزة في الأصول على ما تراضيا عليه من الأجزاء، والعمل كله على المساقي، لأن المساقي الذي هو العامل هو الذي يعمل، أما صاحب النخل وصاحب الغرس لا يعمل. قال ولا يشترط عليه عملا غير عمل المساقاة، لا يجوز له أن يعقد معه عقد مساقاة ثم يشترط عليه عملا آخر ويقول اعمل كذا واعمل كذا، إنما العقد يكون في المساقاة. وقد ذكر طائفة من أهل العلم الاتفاق على مشروعيتها لا سيما علماء الشافعية، فقد ذكر جمع منهم، وكذلك من الحنابلة نقله ابن قدامة الحنبلي كما في كتابه المغني. وكلنا يعرف ما يتعلق بأهل خيبر، فالنبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بالشطر، وهكذا بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر وجاء عمر، كلهم كانوا يعاملون أهل خيبر بالشطر من هذه الثمرة، وأحيانا قد يعطون الثلث وقد يعطون الربع، وهذا شيء متفق عليه في زمن الصحابة، كانوا يرون ذلك ولا ينكرونه، بل حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء كلهم نقلوا الاتفاق، ابن قدامة كذلك من الشافعية، زكريا الأنصاري والرملي وقبله الشربيني. وجاء في الصحيحين حديث ابن عمر عامل النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، إذن تعامل عليه الصلاة والسلام مع أهل خيبر بالمساقاة وبالمزارعة، فدل على جوازها. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث أبي هريرة لما قدم المهاجرون إلى المدينة، الأنصار رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله هذه نخيلنا، اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، يعني بين الأنصار والمهاجرين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، قال لا، تكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة، فقالوا سمعنا وأطعنا. إذن أقرهم عليه الصلاة والسلام على هذه المعاملة. ما هي هذه المعاملة؟ المهاجرون يعملون في الزراعة ولهم جزء من الثمرة، وهذه هي المساقاة، وهي كالمضاربة، أحدهم يدفع ماله ولكن هنا يدفع غرسه أو نخله. ولهذا سنجد أننا أجزنا المضاربة لأن الناس منهم الأغنياء ومنهم من عنده حرفة لكن ليس عنده مال، وهكذا هنا ناس عندهم نخيل، عندهم شجر، لا يستطيعون العمل بكل هذه الأشجار وهذه النخيل من سقاية ومن عناية، ولا يمكنهم أيضا الاستئجار عليها، وفي المقابل هناك أناس لا شجر لهم ولا غرس لكنهم يريدون الثمر، فيتعاملون مع هؤلاء بهذه الشراكة وهي المساقاة، فهذا يستفيد، دفع شجره وغرسه، وذاك يحصل المصلحة كذلك ويأخذ من هذه الثمرة. إذن هي كالمضاربة، إلا أن المضاربة بالأثمان أو بالعروض، وهذه بالشجر أو بالأرض. إن كانت بالأرض وفيها الزراعة يقال مزارعة، وإن كانت بالغرس وهو النخيل يقال مساقاة، لأن النخيل له ساق. من الذي خالف في هذا؟ خالف في ذلك أبو حنيفة وقال إن المساقاة لا تجوز، وهذا مشهور مذهب أبي حنيفة، ولا شك أن الصواب هو مذهب الجماهير، لا شك أن المسألة لا إجماع فيها، فإن أبا حنيفة قد خالف في هذا، والصواب مذهب الجماهير للنصوص التي ذكرناها آنفا. وإذا نظرنا في كتب الأحناف، ما السبب الذي جعل الأحناف يحرمون المساقاة أو يقولون هي عقد غير جائز؟ قالوا لأن هذا العقد في حقيقته يعتبر عقد إجارة، وفيه كذلك محاذير، وهذه المحاذير لا تجوز، قالوا الأجرة مجهولة ومعدومة لأن الثمرة قد تكون وقد لا تكون، قالوا إذن هذه إجارة والأجرة معدومة إذن لا تجوز، وهذا غير صحيح، هذه ليست إجارة، هذه مساقاة كالمضاربة، فهي نوع من أنواع التجارة، يعمل العامل بعمله وذاك يعمل بملكه وبحقه، سواء كانت أثمانا من الدنانير والدراهم وهذه هي المضاربة، أو كانت بدفع الشجر والغرس والنخيل، وقد فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه مذهب الجماهير خلافا للأحناف الذين قالوا لا يجوز ذلك. ثم قال رحمه الله: ولا عمل شيء ينشئه في الحائط إلا ما لا بال له من شد الحظيرة وإصلاح الظفيرة وهي مجتمع الماء من غير أن ينشئ بناءها. يقصد المؤلف هنا رحمه الله أن العامل إنما يعمل الأعمال التي تكون من لواحق المساقة، فلا بأس لأن هذه من لواحقه. فالعلماء ذكروا أنه يحرم اشتراط منفعة على العامل في المزارعة، وهذا ما قرره المؤلف. ماذا قال؟ قال: ولا يشترط عليه عملا غير عمل المساقة، ولا عمل شيء ينشئه في الحائط. الحائط المقصود به البستان الذي فيه هذا الغرس وهذا النخيل. إلا ثم استثنى ما لا بال له من شد الحظيرة وإصلاح الظفيرة، يعني المقصود ما يتعلق بالنخل، يأتي إلى النخل فيشده ويصلحه، ويأتي إلى محبس الماء أيضا ويصلحه، لأنه شرح ذلك، قال: وهو مجتمع الماء من غير أن ينشئ بناءها. هذا ليس عمله أن يذهب ويحفر بئرا أو ينشئ عينا، عمله المساقاة وهو العناية بالزرع. لهذا كما أشرت شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول: يشترط أحدهما على الآخر أن يزرع له أرضا أخرى، أو أن يبضعه بضاعة يختص ربها بربحها، أو يسقي له شجرة أخرى، ونحو ذلك مما قد يفعله كثير من الناس، فإن العامل لحاجته قد يشترط عليه المالك نفعه في قالب آخر فيضاربه ويبضعه بضاعة أو يعامله على شجر وأرض ويستعمله في أرض أخرى أو في إعانة ماشية أو يشترط استعارة دوابه أو غير ذلك، فإن هذا لا يجوز شرطه بلا نزاع أعلمه بين العلماء. إذن شيخ الإسلام ينقل الاتفاق على أنك لو عقدت عقد مساقاة يحرم أن تشترط منفعة أخرى على العامل، فإذا وقع العقد بين الطرفين على مساقاة أو على مزارعة لا يحق لرب الأرض ولصاحب الشجر أن يشترط على العامل شروطا، إنما الشرط والعقد هو على المزارعة، فيقول له: هذه النخيل ازرعها ولك الثلث. لا يحق له أن يقول له بعد ذلك: هذه الغنم عليك أن تقوم برعايتها، أو يقول له: اعطني هذا الدابة التي معك، اعطني هذه الدابة التي معك، أو هذا الفرس استفيد منه، يستعير منه مثلا. وكل ذلك استغلالا لهذا العامل وما أشبه ذلك، فهذا الشرط محرم لا يجوز، وهذا ما ذكره المؤلف، ونقل الاتفاق على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا قد تكون هذه النخيل التي يعمل فيها العامل قد لا تثمر، يعمل فيها لمدة 6 أشهر أو أكثر لا يثمر شيء من ذلك، فلا يجد الثمر، وفي المقابل انتفع منه صاحب المال: اعمل لي كذا وافعل لي كذا. قالوا: هذا كأنه ربا وكأنه مقامرة، فلا يجوز له أن يشترط عليه شرطا أو منفعة، فإن هذا لا يجوز. قال بعد ذلك رحمه الله: والتذكير على العامل. التذكير المقصود به التلقيح، أي تلقيح النخل، لا شك أنه يكون على العامل. قال: وتنقية مناقع الشجر وإصلاح مسقط الماء من الغرب وتنقية العين وشبه ذلك جائز أن يشترط على العامل. يعني هذه الأمور كلها هي في الحقيقة من أعمال المساقاة، فلا بأس إذا قال له: أصلح لي مسقط الماء، لأن الزرع يحتاج إلى الماء. من الغرب، من الغرب المقصود به الغرب هو الدلو العظيمة، الدلو الكبيرة، وقال له أيضا عليك أن تنقي العين، يعني هذه العين التي تخرج الماء أحيانا قد يأتيها شيء من الشوائب، ففي هذه الحال لا بأس أن يقول له نقي لي العين لأنها تحتاج إلى تنقية، وإلا لن يأتي الماء إلى الزرع. وتنقية مناقع الشجر، ومناقع المراد به جمع منقع، والمنقع هو مجتمع الماء، إذا اجتمع الماء في مكان يذهب هذا العامل ويصلحه. يعني هذه الأمور في الحقيقة لا بأس أن يشترطها صاحب الشجر، لأن لها علاقة بالمساقاة، ولها علاقة بالزرع، ولها علاقة بالسقي، فهذه لا بأس بها. ثم قال رحمه الله: ولا تجوز المساقاة على إخراج ما في الحائط من الدواب، يعني كما ذكرنا آنفا لا يجوز أن يشترط عليه شروطا أخرى، افعل لي كذا، أخرج الدواب، أدخل الدواب، وما مات منها فعلى ربه خلفه، يعني لو حصل أن هذه الدواب لو مات فصاحبها هو الذي يتحمل، لأن هذا الرجل جاء للمساقاة لم يأتي للدواب. ونفقة الدواب والأجراء على العامل، وعليه زريعة البياض اليسير، ولا بأس أن يلغى ذلك للعامل وهو أحله. ثم انتقل إلى زريعة البياض، وهذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، لعلنا نؤجلها إلى درس قادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.